تمام. سيقول السائل: نحن نسكن بداخل المجمع العسكري، ويحصل في نهاية شهر رمضان في العشر الأواخر أن يقل عدد المصلين بالمسجد إلى ما يقرب من 10 أشخاص. يقول السائل: نحن نسكن بمجمع عسكري، ويحصل في نهاية الشهر شهر رمضان ابتداء من العشر الأواخر أن يقل عدد المصلين ويصبح ما يقارب 10 أشخاص، فهل إذا اجتمع المصلين في جميع المساجد في هذا المجمع في مسجد واحد هل هذا هو المشروع؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول السائل: نحن نسكن بمجمع عسكري، ويحصل في نهاية شهر رمضان ابتداء من العشر الأواخر أن يقل عدد المصلين ويصبح عدد المصلين 10 أشخاص في كل مسجد، فهل الأولى أن يجتمع الأشخاص من كل مساجد في مسجد واحد ليكثر العدد في صلاة القيام؟ أفيدونا أفادكم الله. يا من أرفق بهم كل أهل المسجد صلوا في مسجدهم، لأن أرفقوا بهم ولو 10 ولو 5. كل أهل المسجد صلوا في مسجدهم أرفق بهم، وإن اجتمعوا في مسجد واحد ورأوا أنه أرفق بهم فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.